يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الحيوانات غير الناطقة والحشرات هل يقال بأنها موحدة لله وأنها تعبد الله؟ الله أعلم بذلك. نعم.